ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. صدق الله العظيم. يا رب يوسف، يوسف قد رأى وأبصر. يوسف أخيرا يا حبيبي، ولكن لم تهمس يا يوسف؟ وذا أنا تحت أقدامك أصرخ يوسف يوسف، وأنت يا حبيبي أين صوتك؟ وعيناك يا حبيبي فيما تنسرح عيونك الحلوة؟ يوسف هل لك حب قديم؟ صارحني يا حبيبي صارحني، وأنا وحقك لم أغضب. يوسف بدأت أخاف، إنك تسمعني، فلماذا إذن تتمتم؟ يوسف أترى من وراء الجدران أحدا؟ هل تبصر من أحد؟ يعقوب يقول: يا رب يعقوب ويوسف، أي سجن أرى جدرانه تنغلق على يوسف؟ وأي تجربة يعانيها يوسف؟ أي صراع بين صوته وصوت الفتنة؟ مسكين أنت يا يعقوب، وبائس أنت يا يوسف. ماذا تفعل يا فتى الأحلام بالحقيقة؟ كيف تنجو من تجربة آدم؟ أين تفر من ظلال الشجرة؟ والشجرة الآن في مخدع، قد عرتها رياح الفتنة. يعقوب يستلهم الكلمات المضيئة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. اللهم يا من أشرقت رحمتك في سماء التوبة، قد نسي ثم تذكر آدم، ويعقوب كما ذكر آدم يذكر، ويوسف أيضا لن ينسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. يا رب يوسف، نورك في قلبي فلن أضل، وبرهانك في جسدي فلن أزل وأنت معي. فكل جارحة من جوارحي تستحي أن تنبض بما يغدرك. يوسف هل عدت لي يا حبيبي؟ هل كنت في إغماء أم كنت في حلم؟ يوسف كان في حلم يا امرأة. يا حبيبي يا حبيبي، قلها مرة أخرى. يا امرأة يا امرأة، يوسف عد إلى حلمك حتى تقولها مرة أخرى. يا امرأة، لو رأيت كما يرى يوسف إذن لعبرت مع الحلم من حقيقة إلى حقيقة. أي حقيقة أخرى؟ ماذا بعد أن رأيتني امرأة وفي اكتمال فتنتها يا يوسف؟ ألا ترى صورتي في كل هذه المرايا يا حبيبي؟ يوسف تعبر نظرته إلى الصورة التالية: أنت الآن امرأة صارخة الفتنة، وبعد أعوام لن تطيقي أنت أن تنظري إلى مرآة. سوف تصرخ صورتك في وجهك: عجوز عجوز شمطاء، لن تجد فيها ديدان القبر ما تأكل. يوسف، لماذا يا حبيبي؟ لما تفسد علينا جمال الخلو؟ لما تتحدث كما يتحدث كهنة المعبد؟ أيها النافر الجميل، إن كنت فارسا قد انتصر، فأنا يا حبيبي أسيرتك. إن كنت كاهنا يبتهل، فأنا وراء صوتك مزمار يتأول. أو كنت يا حبيبي بستانيا في حديقة، فأنا كما ترى الشجرة، الشجرة التي عرتها رياح الخريف وأتى عليها الشتاء فاقتلع كيانها كله. أنا يا حبيبي هي الشجرة في المخدع، والثمار تناديك قبل أن يجيء الصيف. يوسف، نحن في الربيع، ألا ترى؟ ألا تستنشق ما دمت لا تأكل عطر الثمرة؟ آه، لو رأيت ما يرى يوسف! إذن لوجدت الشجرة كلها حطبا يحترق في نار جهنم. سوف تحترق هذه الشجرة. يوسف، ولكنني لا أراك كما تراني. حتى نارك يا حبيبي، حتى نارك تناديني وأنا لا أستطيع أن أقاوم. لم يعد شيء يفصلني عنك يا يوسف، لا شيء غير قميصك، وبيدي سوف أخلع عنك قميصك. يا رب يوسف، يا رب يوسف، بماذا تهمس أيها القاسي؟ قد عرفت حقيقتك، أنت ساحر، ساحر، في قميصك صاعقة، صاعقة، ولكنني سأبطل سحرك. إنها التي سأعيشها برغم سحرك، سأعيشها، وفي الصباح أموت. أنت عبدي يا يوسف، وجسدك حقي، حقي. سأمزق قميصك، سأمزق قميصك، لن تسبقني إلى الباب، لن تسبقني. سيلحقك النمر، أيها النمر، أيها النمر. لقد صعقت نمري أيها الساحر، لقد أمسكت بك وخميصك مزقته. صدقت لها قميصك، وجسدك سوف أنهش ومن لحمك أهل. مزقي يوسف قطعة القطعة، لن تصلي إلى شيء. هو عبد ولكنه يملك طهارة جسده. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. من باب إلى باب سوف أتبعك، إلى الباب الذي يفضي إلى الحياة سوف أتبعك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، متيع كالجبل ومفتاحه قد كسرته، قد كسرته. يا رب يوسف، يا رب يوسف، أين يخرج يوسف؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا رب يوسف، يوسف، هل زلت تتمتم؟ يا رب يوسف، تلك هي التقوى، فأين المخرج؟ يا رب، فتفار؟ وألف يا سيدها لدى الباب. عارية يا زليخة؟ فطفار، جئت في موعدك يا حبيبي، ألم أقل لك لا تتركني للليل والوحش؟ يوسف، ويوسف يا سيدي، يوسف. ثم بعد يا زليخة، ثم بعد. بل أنا أسألك يا فوتيفار، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ يوسف، كنت قبلك كافرا بالحياة، بالوفاء، بكل ما هو جميل ومقدس، وتلك كانت مأساة. وفي وجهك يا يوسف رأيت الصدق، وفي صوتك سمعت الحق، وأنا يا ولدي أنتظر منك كلمة. لو كنت فعلت فقل نعم، فقد أجد لك من شبابك بعض العذر، وإن لم تكن قد فعلت فقل لا، لا تكذب يا ولدي، فلو كذبت تكون الكارثة. يوسف ولدي سوف يقول الصدق. يوسف يقول هي قلها، قلها يا يوسف، لا تتردد، ليس للرحمة مكان في مثل هذا الموقف. قال هي راودتني عن نفسي.